لا يحسن إصدار رأيي بناء على رؤية خاصة، أولا بالنسبة لشخص معين هو أنت مثلا، وثانيا بالنسبة لبلد معين. فما يصح أن تطلق الرؤية الخاصة بشخص في بلد خاص في إقليم، فيطلق الحكم على كل ما لم يره هذا الشخص في كل بلد. ما أدري إذا كان كلامي واضح ولا في غموض. واضح. أنت فيما يبدو تعني القاهرة مثلا. نعم نعم. ها؟ نعم. تعني القاهرة. نعم. طيب. هل مثلا أول ما يرد هنا في سبيل مناقشة الموضوع، نعم، في سبيل مناقشة الموضوع، هل أنت طفت كل مناطق القاهرة قديمها وحديثها؟ أظن الجواب سيكون لا. فإذا من أين يؤخذ هذا الحكم على أنه قضية مسلمة؟ فالشاهد أن الأمل والرجاء شيء، والتحدث عن الواقع شيء آخر. نحن نرجو أن يكون حكمك صوابا، وأن لا يكون الواقع لك مخالفا، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. تفضل. الحمد لله يا شيخنا انه في صحوه في البلاد جميعا، الحمد كل لله. البلاد صحوه موجوده، نعم. لكن تفكروا في شيء. كان لازم نروح يمين. لا لا بدك تصلي فيها. اي نفس الدوام. الصحوه الان صحوه علميه فكريه، ينقصها صحبه تربوية خلقية. واقف قدام سيارة اتجاه المسجد. أيوة. أدخل أنا شوي شوي. يا الله.